بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. الحمد لله الذي افتتح كتابه بالحمد فقال: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي افتتح الخلق بالحمد فقال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وصلاة وسلاما على حامل لواء الحمد يوم الدين، على من عطر آذان الكون بحسن الثناء على الله سبحانه وتعالى. ثم أما بعد، كلمنا المرة اللي فاتت بفضل الله سبحانه وتعالى عن حب الله. يا ترى يا جماعة، بعد ما اتكلمنا عن حب الله احنا حاسين بايه في قلوبنا؟ بعد ما اتكلمنا عن حب الله سبحانه وتعالى قيام الليل عامل معانا ايه؟ بعد ما اتكلمنا عن حب الله سبحانه وتعالى كام واحد فينا بكى الاسبوع ده من حب الله؟ الاسبوع اللي فات حاولنا ان احنا نبكي من حب الله، الاسبوع ده بقى الهدف بتاعنا هدف تاني، عايزين نبكي برضه بس من خشية الله سبحانه وتعالى. انا عايزكم تتخيلوا معايا، لو في اب عنده 10 عيال هيصرف عليهم ازاي ده؟ تخيل يجي ينام ما يقدرش، يقوم قوم اشتغل ليه؟ هتأكلهم وتفطرهم وتغديهم وتعشيهم منين؟ يجي ينام قوم اشتغل ليه؟ هتدفع مصاريف المدرسة وكسوة الصيف والشتاء منين؟ يجي ينام قوم اشتغل ليه؟ هتعمل ايه في فاتورة المية والنور وإيجار الشقة؟ ما يعرفش ينام يا جماعة، ما يقدرش من كتر الهموم. كذلك اللي عنده يقين في الآخرة يجي ينام ما يقدرش، قوم صلي واعبد ربنا. ليه؟ هتعمل ايه ساعة ما ملائكة الموت تتنزل عليك؟ هيتنزل عليك ملائكة الرحمة ولا ملائكة العذاب؟ يجي ينام ما يقدرش، قوم اشتغل ساعة ما هتنزل القبر ومنكر ونكير يسألوك عن عمل عملته طول حياتك، هتقول ايه؟ يجي ينام قوم اشتغل ليه؟ هتتحاسب على 50 سنة عشتها في 50,000 سنة يوم القيامة. ياه، مش انا قلتلكم ان احنا عايزين نتغير يا جماعة، عايزين نتقلب. طب نتغير ازاي؟ ابو مسلم الخولاني من اكبر العباد في تاريخ الاسلام، كان لما يصلي ساعة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة ورجله تتعبه يمسك عصايا يضرب رجليه يقول لها قومي. ايحسب اصحاب محمد ان لم يخلفوا وراءهم رجالا؟ قومي والله لأزحفن بك زحفا حتى يكون الكلل منك لا مني. قومي والله، اسمع بقى واسمعي يا اختي، والله لنزاحمنهم اليه على الحوض. مش عايزين نبقى في الصف الاول يا جماعة احنا رايحين لحوض الرسول عليه الصلاة والسلام انما هنزاحم ورا بقى ونقعد، لا احنا عايزين نبقى قدام وش الوش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدامه في الصف الاول، قدامه على الحوض. يبقى الهدف بتاعنا عالي يا جماعة، يبقى لازم هدف الليلة ان احنا نتكلم عن موضوع ان شاء الله يهز قلوبنا، ان شاء الله يخلي يبقى خطوة على طريق التغيير، يبقى خطوة ان احنا نقرب من ربنا ويبقى عندنا عزيمة ان احنا نتغير فعلا ونقرب من الله سبحانه وتعالى. هنتكلم عن حاجة علامتها ظهرت حوالينا، من علامتها الزلزال اللي ضرب القاهرة من كذا سنة، والزلزال اللي جه بعده برضه في القاهرة، وسقوط جزء من جبل المقطم، واليوم اللي صاحي اهل القاهرة لقوا السماء مليانة دخان مال السماء وتساؤلات ومحدش عارف يوصل للسبب. وده يذكرك بقول الله سبحانه وتعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. أظن بدأتوا تفهموا معايا هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن يوم القيامة. بس قبل ما اتكلم عن يوم القيامة يا جماعة، ارجوكوا بالله عليكم كل واحد يجهز قلبه معايا، جهز قلبك معايا، اقفل صفحة الدنيا تماما من قلبك. قلبك لو جاهز معايا نبدأ ننطلق، هننطلق في رحلة الى دار الاخرة دلوقتي، هننطلق في رحلة 50,000 سنة. تخيل، عايزين في ساعة نتكلم عن 50,000 سنة؟ طب نتكلم المرة دي عن 25,000 سنة والمرة الجاية عن 25,000 سنة مثلا، ولا نعمل ايه؟ ده انا لو كلمتكوا عن كل سنة في دقيقة واحدة ابقى عايز 50,000 دقيقة، 833 ساعة، سنتين ونص كل يوم نتقابل هنا هوت اكلمكم عن يوم القيامة. ومش معنى ان انا كلمتك عن السنة في دقيقة انك انت مش هتعيشها سنة كاملة بحرها واهولها وظلمها ورعبها يوم الدين يوم يقوم الناس لرب العالمين. يبقى اذا المهمة بتاعتنا النهاردة مهمة صعبة يا جماعة، ولكن باذن الله سبحانه وتعالى عايزك تجهز قلبك معايا وعايزك تعيش ان انا بكلمك انت الوقتي بلحمك ودمك. المشاهد اللي بتكلم عليها دي انت عايش فيها الوقتي. اتفرج على نفسك ما تسمعش كلامي. اتخيل نفسك وانت بتعيش المشاهد دي بشحمك ولحمك. مش معنى انك انت مش خايف منها انك انت مش هتعيشها. مش معنى انك انت ما انتش خايف من الامتحان انك انت مش هتتحبس في لجنه الامتحان. عايزين ننطلق. وعايز قبل ما ابدا الكلام عن يوم القيامه اجاوب على سؤال في صدور ناس كتير من اللي قاعده قدامي دلوقتي. ليه هتكلمنا عن يوم القيامه؟ هتخوفنا ليه؟ دواء مر يا جماعه بس محتاجينه عشان نروق. هندفن راسنا في التراب يعني؟ انا بتكلم عن يوم القيامه عشان تحدد وجهتك وعشان تحددي هدفك وعشان محدش يجي بعد كده يقول انا اخترت طريق الالتزام ليه؟ انا في حاجات بحبها بس بيتقال عليها حرام، اضحي ببعض شهواتي ليه؟ انا ايه اللي يجبرني ان انا البس نقاب ولا البس خمار ولا البس اسدال؟ انا ايه اللي يجبرني ان انا اسيب المال الحرام؟ انا ايه اللي يجبرني ان انا اسيب وظيفه في فندق بكسب منها 2000 جنيه ولا 3000 جنيه وبقدم خمول للناس؟ انا ايه اللي يجبر؟ الحلقه بتاعت النهارده هتجاوب على السؤال ده في صدورنا جميعا. ليه بنختار طريق ربنا سبحانه وتعالى؟ هنبدا العرض. العرض هيبدا، الرحله هتبدا. اول مشهد تحت التراب. احنا دلوقتي تحت التراب. فين تحت التراب؟ انت دلوقتي تحت التراب، تراب بس جسمك بدا يتكون، بدات اعضائك تتشكل، بدا تاني التراب يبقى كلى وكبد ومخ وعظم ولحم. بدات تتكون تحت التراب، وفوق التراب احداث رهيبه. الكون بيتقلب. المشهد اللي انت هتصحى عليه بيتكون، الكون كله بيتغير وجميع سنن الكون بتتقلب. يبقى تحت التراب الاشلاء بتتجمع، ولو واحد جسمه اتقطع في كل جهات الارض الاشلاء كلها بتتلم من مشرق الارض ومغربها دلوقتي عشان جسمه يتجمع تاني. وفوق الارض احداث رهيبه في الكون بتحصل. احداث ايه؟ ايه هو الاحداث اللي انت ساعه ما تطلع من التراب هتصحى عليها؟ ركز معايا بقلبك، احنا اتفقنا. شوف ربنا بيقول ايه في اول سوره التكوير. اذا الشمس كورت. يعني ايه كورت يا رب؟ اطفت، نورها اطفى. طب ده الشمس دي اللي بتنور لنا بالنهار، وحتى القمر اللي بينور بالليل بياخد نوره من الشمس، يعني ما عادش في نور. ما عادش في نور. ده انت لو في البيت لوحدك والنور اتقطع عليك وصحيت لوحدك كده في نص الليل ممكن تترعب. يعني في بعض الناس ده انت لو في مكان ضلمه وما انتش واخد باخوانه، واحد بس لمسك لمسه كده ممكن تترعب، لان في الظلام اقل حركه بترعب. تخيل الوقت اذا الشمس كورت، مفيش نور خالص، واذا النجوم انقدرت. يعني حتى النجوم اللي مدياك معالم في السماء ما عادتش موجوده، يعني ضلمه وما عدناش عارفين فوق من تحت من قدام من ورا. واذا الجبال سيرت. ده الجبال دي يا رب اللي بتحفظ توازن الارض. الجبال دي يا رب اللي مخليني قاعد دلوقتي كوبايه الميه قدامي قاعده ثابته مستقره وانتوا قاعدين تتفرجوا ثابتين مستقرين. لما الجبال تتنسف وتزول ايه اللي هيمسك الارض؟ هيحصل زلازل كونيه رهيبه. شوف ربنا بيقول ايه في اول سوره القيامه. فاذا برق البصر. الانفجارات الكونيه الهائله. الارض دي يا جماعه عامله زي حبايه رمل في صحراء المجرات الكونيه. لما السماء تنفطر والكواكب تنتثر، تخيلوا الاصطدامات الكونيه دي هتعمل زلازل شكلها ايه على الارض. شوف ربنا بيقول ايه كمان في اول سوره القيامه. فاذا برق البصر وخسف القمر. خسف القمر، كوبايه الميه دي هي الارض. خسوف القمر معناه ان الشمس تبقى مكان ايدي دي والقمر يبقى مكان ايدي دي، يعني الارض ما بينهم. يبقى خسف القمر وجمع الشمس والقمر. هيتجمعوا على ايه؟ على الارض. ارتطامات كونيه هائله. كل ده بسبب ايه؟ كل ده بسبب واذا الجبال سيرت. يبقى اذا ظلام وزلازل اكتر حاجتين يرعبوا اي انسان ان هو يصحى عليهم. تخيلوا الناس اللي فاكره الزلزال بتاع القاهره اللي فات، اللي صحي من النوم بدري كده وحد قال له الحق في زلزال وصحي على الدنيا بتتهز، اترعب رعب شكله ايه؟ شوفوا الكلمه اللي بعدها. واذا العشار عطلت. العشار اللي هي ايه؟ الجمال، الحوامل. دي ثروه عند العرب بقى، ما تقوليش بقى عربيه مرسيدس ولا واحده سي 180 ولا برج ده ثروه عند العرب. اذا العشار عطلت. الدنيا اتفضحت كده اول 5 دقايق في يوم القيامه. الدنيا اتفضحت. ده احنا لسه في اول 5 دقايق يا رب. ده ما حصلش حاجه من اهوال ال 50000 سنه غير ان النور اتقطع. الدنيا اتفضحت. البنوك عطلت. بقت ابواب البنوك مفتوحه ومحدش راضي يدخل ياخد فلوس. الابار البترول عطلت. الموبايلات عطلت. العربيات عطلت. الابراج عطلت. النوادي عطلت. كل المعاصي والشهوات والملذات كل حاجه اتعطلت. كل حاجه ما عادش حد بيبص لها. الدنيا اتفضحت من اول 5 دقايق يا جماعه. الدنيا اللي احنا ماسكين فيها بايدينا واستنى اتفضحت من اولها. والحب وافلامه واغانيه وسهره النوادي وقعده الجامعه كل ده اتفضح من اولها. شوف المسرح. انا دلوقتي بوصف لك المسرح اللي انت وانت هتصحوا عليه. تخيل ربنا بيقول واذا البحار سجرت. البحر كل ده معناه ان التسخير الكوني اللي ربنا مسخر لنا الكون فيه ده اتنزع فجاه. كانت ذرة الاكسجين مأمورة انها تلزق كده في ذرة الهيدروجين يعملوا لك كوباية المية اللي انت بتشربها لما بتعطش. التسخير نزع، الهيدروجين جه في ناحية والاكسجين جه في ناحية، ده مشتعل وده مساعد على الاشتعال، بقت نار. ده البحار يا جماعة بتمثل 81% من مساحة الكرة الارضية، يعني 81% من مساحة الكرة الارضية بقى نار موقدة. شوف ربنا بيقول يوم تكون السماء كالمهل، المهل ده النحاس المذاب. تخيل ان من حرارة الكون وارتفاع حرارة الكون معادن الكواكب والنجوم هتذوب وهتتساقط علينا واحنا على وجه الارض. هو ده المشهد اللي هنصحى عليه في الوقت ده، والكون بيتقلب من بره، احنا الوقت فوق التراب بننزل تحت التراب تاني في العرض اللي احنا بنعرضه الوقتي على قلوبنا، لعل قلوبنا تفوق وتستيقظ. انت الوقت تحت التراب خلاص كملت، في لحظة واحدة فجأة يحصل موقف رهيب. ربنا وصف في سورة القمر بيقول ايه؟ فتولى عنهم يوم يدعو الداعي الى شيء نكر خش عن ابصارهم اسمع يخرجون من الاجداث كأنهم جراد منتشر. في العلم يقولوا ان الجراد بيهاجر من بلد لبلد بالملايين، ملايين الملايين. في مكان معين من الصحراء الاناث والذكور، الذكور تلقح الاناث، تنزل الاناث تضع البيض تدفنه في الرمل في مكان معين من الصحراء، مليارات البيض، وتهاجر الذكور والاناث وتسيب البيض، وفي لحظة معينة واحدة كل البيض يفقس، وفي لحظة واحدة اللي بيبص على المنظر قلبه يرتجف، يلاقي من تحت الارض مليارات الجراد كله طالع في لحظة واحدة طاير في السماء مرة واحدة. يوم تشقق الارض عنهم صراعا، صراعا محدش فكر في كلمة ان هو تشقق الارض ويطلع ناس، تشقق الارض ويطلع ناس، صراعا صراعا ازاي؟ ده الواحد بيبقى مدفون جنب ابوه وجنب امه وجنب اخواته وجنب حبايبه، يوم ما اقوم بعد كل الفترة ديت ابويا وحشني محضروش، امي وحشتني محضنهاش، تحضن مين؟ انتوا يا جماعة متخيلين الموقف، انت ابوك قدامك مش هتبصله. يعني كلمة صراعة دي المفروض تخيل انك انت واقف في بدروم عمارة 7 ادوار والعمارة وقعت، ال7 ادوار وقعوا على اللي في البدروم، يبقى الحالة ايه؟ ده احنا يا جماعة يوم القيامة 7 سماوات بيقعوا علينا مش 7 ادوار بيقعوا علينا، مين اللي يفتكر ابوه ولا اخوه في اللحظة دي؟ تخيل الوقت انت جسمك التان تحت التراب، صحيت التراب نفضت التراب بتطلع ما انت شايف حاجة، ازاي هو انا لسه تحت التراب ولا ايه؟ اما انفض كده التراب تاني مفيش تراب، ده انت خلاص طلعت، امال ايه؟ الدنيا ضلمة، ظلام تام، الا اللي ربنا نور له بعمل الصالح، الا لو ليك عمل صالح عملته من الوقتي، قيام ليل قمته من الوقتي، حجاب سترت بيه نفسك من الوقتي، صيام 2 وخميس صمته من الوقتي، هو اللي ينور لك طريقك في اللحظة دي. تخيل انك انت سامع حواليك اصوات رهيبة وناس بتطلع وصراخ وفزع وانت ما انتش شايف قدامك حاجة، وفجأة واحد يحط ايده على كتفك، ايه ده انت مين؟ سائق وشهيد، اللي ربنا وصفهم في سورة قاف، لما سائق وشهيد يجوا عشان يقودوك في ارض المحشر، اتقبض عليك، قوم، تيجي تقوم تلاقي تقيل، مش قادر، مش قادر تقوم ليه؟ وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم. 100,000 شاب بصلك، ذنوبهم كلها تشيلها ساعتها وانت قايمة، مش انت اللي اتبرجتي. 50 بنت مشيت معاها واتكلمت معاها وضحكت عليهم، ذنوبهم على ظهرك ساعتها. تخيلوا يا جماعه اللي اشتغل شغلانه حرام وجاب حته ارض وعربيه هيشيل ايه على ظهره؟ هيشيلهم ازاي على ظهره يوميا؟ وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم. تخيل انك انت كده ممكن تقوم من القبر على المشهد ده. الانسان لما يتصدم صدمه لو شديده تاثر جوه نفسيته قوي، لو اشد تظهر على وشه، لو اشد ممكن يقع في الارض ما يقدرش رجليه ما تشيلوش، لو اشد ممكن والعياذ بالله يجي له ذبحه ولا غلطه ولا حاجه. صدمه يوم القيامه انا عايز اقول لكم، انا مش هقول لكم هي صدمه قد ايه، انا اقول لكم هي هتعمل في اللي هيشوفها ايه، هتعمل في اعضائه الجسديه من بره ايه. تخيل معايا عينيه شاخصه ابصارهم لا يرتد اليهم طرفهم، مفتح عينيه مش عارف يغمض ليه، خايف، خايف لو غمض عينيه لحظه تنزل مطرقه عليه من مطرقه ملائكه العذاب، زائد لما شاف منظر النار مرعوب مش قادر، عينيه شخصه في منظر النار مش قادر يقفل عينيه. طيب صوته، صوته بلغت القلوب والحناجر، القلب اتخلع من مكانه فعلا بحق وحقيقة يا جماعة، القلب بقى عند الحنجرة، الصوت بقى بيخرج مرعوش، القلب بيدق في الحنجرة. تخيلوا لا تسمع الا همسة. طيب الوش يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يا ترى لون وشنا هيبقى ايه يوميها؟ طيب الامعاء، شوف ربنا بيقول ايه في اول سورة الحج، يا ايها الناس، يا شباب، يا اباء، يا امهات، يا كل واحد بتسمع الكلام دلوقتي، انا الوقت بكلم نفسي، يا ايها الناس، يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها، اسمع، تذهل كل مرضعة عما ارضعت، ذهول، العقل هيصاب بحالة ذهول، حتى في آخر الآية ربنا يقول وترى الناس سكارى، سكارى العقل غاب يا جماعة، يعني يوم القيامة خلى العقل يغيب. وشوف في النص ربنا بيقول إيه، وتضع كل ذات حمل حملها، انقبضات في الرحم وانقبضات في البطن وانقبضات وتشنجات في جميع الأعضاء من رعب، لدرجة إن أي طفل كل ذات حمل، مش بس المرأة، وكل أنثى في أي حيوان من الحيوانات في الكون كله تضع كل ذات حمل حملها. سبحانك يا رب، ايه الرعب ده يا جماعة؟ ايه الرعب اللي هيوصلنا للحالة دي؟ العقول هتتوه والقلوب هتتخلع والعيون هتشخص والشعر، شعر الوليد الصغير هيبيض اللي ما اذنبش حاجة، امال اللي اذنب وعمل ذنوب هيعمل شعره، هيحصل في شعره، هيحصل في شعرنا ايه يا جماعة؟ تخيل الوقتي، اي الناس انتم يومئذ يا عباد الله؟ اي الناس انتم يومئذ يا شباب؟ اي الناس انتم يومئذ يا اخوات؟ انتوا ما هيبقى شكلك ايه؟ هتبقى في الناحية دي ولا الناحية دي؟ هيبقى خصلة الشعر اللي مانت من تحت الحجاب دي بيضت، وهيبقى العينين اللي اتكحلت دي جحظت، وهيبقى الصوت اللي كان ناعم ده ارتعش وارتجف، والعقل طاش والقلب اتخلع من مكانه والوش اسود، ولا هتبقى في ظل عرش الله يوم لا ظل الا ظله، وهتبقي مستنية وفد المتقين اللي هيروح يقابل الرحمن عشان تروحي معاه، والنبي عليه الصلاة والسلام هيسقيكي شربة من ايده، من ايده هيسقيك انت في بقك شربة لا تظمئن بعدها ابدا، وربنا يرفعك على منبر من منابر النور، هتبقى فين؟ وانت هتبقى فين؟ هنا ولا هنا يا جماعة؟ يا جماعة يوم القيامة قريب قوي يا جماعة، قريب قوي. ساعات الناس تصحى بالليل تلاقي مثلا رعود ومناظر رهيبة تقول يوم القيامة قام. يا حبيبي لو لحقت تقول ان ده يوم القيامة يبقى ده مش يوم القيامة، يوم القيامة مش هتلحق. شوف الرسول عليه السلام بيوصف يوم القيامة بيقول ايه، ولينشر الرجلان ثوبهما، يعني واحد بياع هينشر طقم القماش عشان الراجل يشتري منه، فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ما يلحقوش ان هم يبيعوا البيع ولا ان هم حتى يطووا، ولا يرفعن الرجل الاكلة الى فيه، هيرفع الاكلة لبقه فلا يطعمها، ما يلحقش. كيف انعم وقد التقم صاحب القرن القرن، الملك اللي هينفخ في الصور يوم القيامة، واحنى جبهته واصغى سمعه ينتظر ان يؤمر ان ينفخ فينفخ. ده في لحظة يا جماعة، ده هو مستعد دلوقتي، الملك مستعد لحظة بس ربنا هيقول له انفخ، النفخة تيجي يوم القيامة يقوم. يبقى نخاف ولا لا يا جماعة؟ نخاف ولا لا؟ عشان كده نعرف ليه سيدنا عمر لما سمع قول الله يوم يقوم الناس لرب العالمين قعد شهر كامل مريض يعاد في السرير. نعرف ليه سيدنا عمر رضي الله عنه قال لو قيل ان كل الناس تذهب الى الجنة الا واحد لظننت انه عمر، ياللي بتقول انا محترم، ياللي بتقول انا كده كويسة، ياللي بتقول احنا كده كويسين. يا جماعة هو احنا اللي فاهمين اكتر ولا عمر؟ عمر بيقول لو واحد في البشرية دي كلها مش داخل الجنة ممكن يبقى انا، يبقى احنا اللي فاهمين اكتر ولا عمر بن الخطاب؟ ساعتها والله العظيم ساعتها نبقى عاملين زي واحد اتقال له خد بالك انت بتقدم ضدك شكاوي، شكاوي خطيرة جدا يا عم، الصبح الصبح ابقى اشوفها. يا حبيبي انزل شوف الشكاوي دي الصبح، بالليل فجأة جات قوة بوليس وظباط امن قطعوا النور من المنطقة، وقفوا على باب البيت وميكروفون من تحت والباب بيترزق عليه، كسروا عليه الباب، دخلوا عليه فيه ايه؟ انت مطلوب الوقت للتحقيق معاك، والميكروفون من تحت سلم نفسك واقعد قاوم. فجأة فجأة عرف ساعتها انها جد، علمت نفسه ما قدمت واخرت. الوقت بس، الوقت بعد ما كنا الف درس ودرس عن الحجاب الشرعي عرفت ان الحجاب الشرعي هو اللي انت ما كنتش لابساه. الوقت بعد الف درس ودرس عن المال الحرام عرفت ان الوظيفة دي كانت حرام. الوقت بعد الف ودرس ودرس عن ان دي معصية ودي معصية عرفنا ان دي معصية. الوقت عرفنا يا جماعة، عرفنا الوقت. هنفوق امتى يا جماعة؟ هنفوق امتى؟ هنفوق امتى يا شباب؟ هنفوق امتى؟ يعني احنا الوقت يا جماعة في لحظة البعثة اهو، احنا وصفنا الكون من فوق التراب، ووصفنا انك انت وانت قايم من تحت التراب والناس كلها قايمة زي الجراد المنتشر وقايمة صراعا، ووصفنا المشهد كله قبل ما يبدأ يوم الحساب لسه ما بدأش. اربع حاجات هيحصلوا، عد معايا وعد معايا. رقم واحد، مجيء النار، الجحيم هتصعر وهتيجي النار. انت متخيل منظرها؟ داروه في بعض الاثار ان اوقد عليها الف عام حتى احمرت، وبعد كده الف سنة تانية حتى بيضت، وبعد كده الف سنة تانية حتى اسودت سودة، يعني الواحد بيعدي من عصرات النار من تحت سودة والدنيا من حواليه سودة والعياذ بالله. يا جماعة ده النار دي ليها 70 زمام، كل 70 ألف زمام، كل زمام ماسكه 70 ألف ملك. لو حسبت دي في دي هتلاقي 5 مليار ملك، 5 مليار ملك ماسكينها وهي بتتزلزل. يبقى الحاجة اللي 5 مليار ملك ماسكينها من بره، 9 من جوه كام؟ لما ربنا يقول لأملأن جهنم كام جثة هتترمي في جهنم عشان تملاها؟ انها ترمي بشرر كالقصر، ترمي، بترمي بالشرار، بترمي. ده الكائن الحي هو بيرمي، ما كان حي، كائن حي بيغضب لله، غضبان ان الله يعصى، غضبان ان حرمات الله تنتهك. تخيل، تخيل ان النار اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. لما يجوا من بعيد، هو في ايه يا رب؟ يا رب انت قلت لنا في ايه ان النار لها زفير، وقلت لنا في ايه يا رب ان النار لها شهيق. هي النار لها شهيق ولا لها زفير؟ الزفير لما انفخ لبره، لما تشوف العصاة والمذنبين من بعيد تزفر، عشان من وهم جايين من بعيد تدوقهم الحر الرهيب بتاعها من كتر كراهيتها فيه. طب لما يقربوا تشهق عشان تبلعهم في اعمق عمق فيها، وتشهق عشان النار لما تشهق وتاخد هوا تفور، فاللي في اعماقها يطلع السطح، فمن وهم لسه بيترموا من بره يدوقوا اشد حر في قاع جهنم والعياذ بالله. شوف النار غضبانه ربنا قد ايه. شفتوا يا جماعه؟ يا جماعه ده النار لما بتيجي ويحملها الملائكه، تمسك ازمتها الملائكه. شوف، ما من نبي مرسل ولا ملك مقرب الا جثى على ركبتيه وقال يا رب سلم سلم. محدش هيعرف حد ساعتها. ده اول حاجه. تاني حاجه، مجيء الجنه. يا حلم حياتي وحياتك، امتى يا رب؟ اللهم اجعلنا من اهل الجنه يا رب، اجعلنا من اهل الفردوس الاعلى يا مولانا يا رب. مجيء الجنه، يعني انت لو شفت الهيلتون ولا افخم الفنادق من بره هتعمل ايه؟ لو حد شاف مثلا مناظر قصور الامراء والملوك بتوع اي ملوك او اي امراء من بره، حد شاف مناظر النعيم والاماكن المترفه جدا من بره، تخيل الجنه من بره هيبقى شكلها ايه وهي بتتلألأ كده اهو، واحنا واقفين منبهرين، يا رب دخلنا الجنه يا رب، يا رب رجعنا واحنا نقتل نفسنا ليل نهار عشان الجنه ده، هي ما تحرمناش منها بعد ما وردتها لنا يا رب، يا رب ما تحرمناش منها يا رب. واذا الجنه ازلفت، الله اكبر الله اكبر، لؤلؤه ريحانه قربت منك، هتتحرم منها بعد ما شفتها. ثالث حاجه، واذا السماء كشطت. تبص فوق ما فيش سماء، ما فيش سماء ازاي؟ امال في ايه؟ والملك على ارجائها، ملائكه ماليه السماء. الملائكه جايه في شكل ايه؟ والملك صفا صفا، صفوف. تبص كده صفوف، ده الصفوف دي بتاعت جيش جاي يحارب. هما جايين ليه؟ هو الموضوع طلع جد ولا ايه؟ هما جايين يحاربوا مين؟ يحاربوا العصاة؟ جايين ينتقموا لله من العصاة؟ يبدا الرعب هنا يشتغل. رابع حاجه، مجيء الله سبحانه وتعالى. اول ما القاضي بيدخل المحكمه ويقوم الحاجب رافع صوته وصارخ محكمه، اللي في القفص قلبه بيتخلع من مكانه. لما يجي ربنا سبحانه وتعالى، لما ياتي الملك مجيئا يليق بجلاله وكماله، لا نشبه ولا نؤول اي صفه من صفات الملك، لما يجي الملك هتعمل ايه ساعتها؟ كده يا جماعه فعليا يوم القيامه ابتدا من اول اللحظه دي. فعليا حسابك وحسابك ابتدا من اول اللحظه دي. انا قبل ما امشي في الرحله الطويله بتاعت يوم القيامه، انا عايز اجيب لكم اخرها. يبقى احنا ماشيين في اول الطريق واحنا عارفين اخره، عشان نتشوق ان احنا اخره حاجه من اتنين، يا ماسك صحيفتك وبتجري وبتقول ها قوم اقرأوا كتابيه، تعالوا اقروا، يا بختوا الاول، يا بختهم الاوائل وهم ماسكين ورقه الاجابه بتاعتهم، تعالوا اقروا الاجابات النموذجيه بتاعتنا، وقاعدين نقلب في الورق بتاعنا وفرحانين وطايرين، يا رب ده احنا عبدناك وقمنا الليل ودعينا الى الله وسمعنا دروس وصاحبنا صحبه صالحه وقرينا القران وياما ختمنا القران، فرحانين طايرين. يا اما المشهد الثاني والعياذ بالله، ربنا يعافينا يا رب، واحد ماسك الكتاب بتاعه بشماله وبيصرخ يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادري ما حسابيه، يا ليتها كانت القضيه، يا ريتني مت ما حييت. البعيد والعياذ بالله، وربنا يعلم حاله وسايبه يولول عشان العصاه اللي لسه ما دخلوش وخدوا كتابهم يترعبوا من المنظر بتاعه. ولكن في لحظه، يا ليتها كانت القضيه، ما اغنى عني ماليه، يصدر القرار النهائي من الملك اللي ما فيش فيه استئناف، خذوه خذوه، ياخدوني فين يا رب؟ ياخدوني فين؟ ماسك صحيفته بشماله يا غلباء، صحيفته كلها سيئات، خلاص اتحكم عليه بجهنم، خذوه، ياخدوني فين يا رب؟ ياخدوني هنا؟ لا يا رب ما اقدرش، ما اقدرش، دي ما اقدرش عليها يا رب، يا رب ده لو حد قال لي، جاب لي فوهه بركان طالع منها حمم وقال لي هتدخل فيها، انا مخي يتجنن قبل ما اترمى فيها، اترمى في دي ازاي يا رب؟ ما اقدرش يا رب، ما اقدرش، يا رب ده انا كنت في الدنيا عيني البوتاجاز الصغيره ما اقدرش اقرب صبعي منها يا رب، اتحط زي في فرن اتقلب على كل جنب وانا بتشوى فيه، يا رب ده انا كنت لو ولعت عود كبريت حقير يا رب بعد ما يطفي ما اقدرش اقرب صبع منه وهو لسه مطفي، يا رب اتحبس في تابوت جبر ازاي يا رب؟ ما اقدرش يا رب، يا رب ده انا كنت في الدنيا لو شويه ميه سخنين اتكبوا عليا جلدي يتشوى، اصحى وانام اشرب ازاي من الحميم والمهل يا رب؟ ما اقدرش ما اقدرش. خذوه خذوه ازاي يا رب؟ يا رب ده انا كنت 150 سم في الدنيا، هتعذب 150 سم في نار ماسكها 5 مليار ملك غلاص شداد؟ والله انت كنت 150 سم، وانت كنت 150 سم، ما عرفتوش ليه انكم كنتوا 150 سم واتكسرتوا لله؟ عصتوه برزتوه بالمعاصي ليل نهار ليه؟ اما انتوا كنتوا 150 سم، مش انت، مش انت اللي كنت بتقولي في الدنيا ليه بنقول هو الله هو الله؟ ده امتهان لحرية المرأة، ليه ما نقولش هي الله؟ مش انت اللي اديتك 60 سنة مشفيين صحة وعمر وعافية ورزق؟ كل يوم في الستين سنة كان بيطلع لي منك صحيفة سودة، صحيفة سودة برستني بيها من المعاصي طول اليوم. مش انت اللي اديتك جمال واديتك شباب واديتك نضارة؟ لبست لبس ما سابش فتنة في جسمك الا ما بينها وفتن بيها الناس، ومشيتي همك نظر الناس ونسيتي نظري ليكي من فوق 7 سماوات. جايين الوقت تبكوا ليه؟ جايين الوقت تندموا ليه؟ جايين الوقت تصرخوا ليه؟ بعد ايه؟ خذوه خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. مش عايزين يا جماعة نوصل للمرحلة دي، عايزين الاولاني اللي ماسك الصحيفة بتاعته باليمين وبيقولها قوموا اقرأوا كتابيا. كل اللي فات ده لسه اول شهر في 50,000 سنة ما خلصوش. في اللحظة دي هيبدأ الحساب، هتنادى عليك فلان ابن فلان، ايه جاي فين؟ الملائكة ماسكة صحيفتك وجايالك اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. الملائكة ماسكة الصحيفة بتاعتك وبتقولك تعال اقرأ. تخيل انت كل يوم بيتنادى عليك 5 مرات من ربنا سبحانه وتعالى في الصلاة، كم مرة بتقوم؟ فينا من الناس ما بتقومش يا جماعة، كم مرة بتقوم؟ انت المرة دي هيتنادى عليك مش هينفع ما تقومش. تخيل الملائكة تيجي تقولك اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة، يدوك الكتاب بتاعك. اهدى، هو يوم القيامة حكمته ايه؟ مكان الناس ممكن تموت تدخل الجنة او تدخل النار على طول ونخلص؟ لا، ده يوم القيامة ده لجنة التصحيح، انت هتتصحح ورقتك، انت اللي هتصحح بنفسك، وانت اللي هتصححي ورقتك بنفسك. لجنة تصحيح بس خلاف اي لجنة تصحيح في الدنيا. ازاي؟ فروق لجنة تصحيح الاخرة عن لجنة تصحيح الدنيا يا جماعة. اول حاجة ان امتحان الدنيا كان اوبن بوك، احنا الوقتي الكلام كله اللي هتمتحن فيه في الاخرة كله متغشش في الدروس والشرايط الدينية والقنوات الفضائية الاسلامية والكتب الدينية، كله متغشش اوبن بوك. في اسهل من كده واخد عمر طويل في الدنيا. لو واحد طالب جاوب 3-4 اسئلة غلط ممكن لو جه فوق ويصححه ما يجيش وقت. انت في الدنيا واخد وقت طويل، حتى لو غلطت وفقت في لحظة زي دي تلحق انك انت تقوم وتبتدر، يبقى تفوق بقى، يبقى تقوم وتلحق بقى، لانك ما تعرفش الامتحان هيخلص امتى. والامتحان يا جماعة اللي احنا فيه امتحان عملي، يعني الاسئلة مش نظري، الاسئلة عملي. كل بنت بتشوفها في الشارع سؤال، هتبص ولا مش هتبص؟ كل ادم بيدن سؤال، هتقوم تصلي ولا لا؟ وانت هتقوم تصلي ولا لا؟ كل فتنة، كل معصية بتتعرض علينا سؤال، كل امر من اوامر ربنا سؤال، هننفذه ولا لا؟ خدوا بالكم يا جماعة، احنا الوقت في امتحان، الوقت في امتحان، والله والله العظيم في امتحان، والملكين بيكتبوا علينا اجابات الاسئلة بتاعتنا. يعني في ناس لما تشوفها في النوادي والقهاوي، واللي بيسعوا في الدنيا في، واللي بيروح يشتغل في يقدم خمرة، واللي بيروح يشتغل في وظيفة حرام، كل دول يا جماعة كل دول مش عارفين ان احنا في امتحان دلوقتي. ده احنا لو في فسحة ما كانوش يعملوا كده. لجنة تصحيح الاخرة، لجنة تصحيح الدنيا تلاقي المدرسين قاعدين والقهوة والشاي والمراوح، الاخرة الشمس على قدر ميل والعرق مغرق الدنيا والحر والتراب، ومفيش دور تاني في الدنيا. اي امتحان له دور تاني، امتحان الاخرة مفيش دور تاني، قرار نهائي، قرار مصيري. و50,000 سنة هتتصحح فيها ورقتك، يعني كلمة كلمة وحرف حرف. وتخيل ان انت اللي هتصحح ورقتك، عشان لو طالب ما جاوبش اقول له صحح ورقتك، عشان هو اللي يقوم الحج على نفسه. لما طالب خيبان في المدرسة طلعه قدام المدرسة كلها يصحح ورقته، يا خيبان، عشان كله يتفرج عليه وهو بيعلن الاجابات الغلط بتاعته. صحح لنفسك بقى، شوف هتصحح لنفسك ازاي. خد بالكم يا جماعة، خد بالكم يا جماعة، امتحان الدنيا ممكن طالب يذاكر اخر يومين وخلاص ويدخل ينجح، امتحان الاخرة على المجهود مش على الاجابات بس. وممكن طالب ما يذاكرش، يذاكر طول السنة ويجي يعي قبل الامتحان يدخل ما يجاوبش، امتحان الاخرة على المجهود يا جماعة. امتحان مرعب عظيم، لازم نستعد له من الوقت، وكل واحد هيندم في هذا الامتحان الا لو فاق من الوقت. والله العظيم هنفوق امتى يا شباب؟ هنفوق امتى؟ هنفوق لما نلاقي ملك الموت داخل علينا عشان يقبض روحنا؟ ولا هنفوق لما نلاقي نفسنا دخلنا التراب وانتقلب علينا التراب وداخل الملكين يحاسبونا؟ ولا هنفوق لما نلاقي نفسنا واقفين بين ايدين الملك يمنا النار وشمالنا النار وبين ايدينا النار ومش عارفين نعمل ايه، ولا هنفوق لما نلاقي نفسنا بنعدي على الصراط، ولا هنفوق لما نلاقي نفسنا دموعنا نازله قدام الميزان. كل دي سيئات عملتها في حقك يا رب، والله ما كنت اعرف ان انا عملت كل ده في حقك يا رب، والله ما كنت، والله لو كنت اعرف وكنت بحاسب نفسي كنت تبت اليك يا رب، انما ما عرفتش ان كل دي سيئات انا عملتها غير لما شفتها قدامي كلها محطوطه في الميزان. تخيلوا يا جماعه، تخيلوا في اللحظه ده اهي تنادي الملائكه الى الميزان، نذهب الى الميزان، هيتوزن قلبك. يا ترى قلبك فيه حب لله قد ايه وفيه حب للشهوات قد ايه؟ هيتوزن جوارحك. يا ترى رجليك انت مشيت بيها لايه؟ مشيت بيها الرحلات مختلطه؟ مشيت بيها المباريات؟ مشيت بيها لايه؟ مشيت بيها المشاوير فيها معصيه؟ مشيت بيها القهاوي؟ ولا مشيت بيها الدروس في المسجد ومشيت بيها للمسجد في الصلوات ومشيت بيها في صنائع المعروف وتوصيل الصدقات لليتامى والمساكين؟ مشيت برجليك ليه؟ عينيك بكيت فيها من خشيه الله؟ ولا بكيت لما اتفرجت على مسلسل البطله ماتت في الاخر قعدت تعيطي عليها؟ عينيك تساوي ايه عند الله؟ شعرك ده غطتيه ولا شعرك ده كان كل خصله منه بالوف مؤلفه من السيئات للي بيبص لها وانت ماشيه بيها في الشارع؟ يا ترى يا جماعه لما هنتحط على الميزان هنوزن ايه؟ هنتوزن قد ايه؟ تخيلي دلوقتي، تخيلي دلوقتي انك انت يوم القيامه اترفع تقرير عنك، تقرير بايه؟ تقرير انك انت كلت مال يتيم. انا كلت مال يتيم؟ ما حصلش. هات اليتيم وانت تعالى ويتحقق قدامكم، ولو ثبتت عليك التهمه هتتحط في الميزان. تخيل انك انت وانت بيتحقق معاك دلوقتي انت متهمه، متهمه بايه؟ اترفع عنك تقرير انك انت كنت ماشيه كان في علاقه بينك وبين شاب غير شرعيه. انا ده هو اللي ضحك عليا، روحي هاتيه. انت بتجري بجنون في ارض المحشر بتدور عليه، وانت عارف انها بتدور عليك دلوقتي وعارف انها عايزه تجيبها فيك، وبتجري مرعوب عايزها ما تلاقكش، وهي بتجري بتدور عليك فجاه يتقبض عليك. كنت في الدنيا لما تنزل الجامعه احب حاجه ليك انك انت تقابلها هي، او انك انت تقابل اصحابك اللي كنت سهران معاهم امبارح، انما الوقت نفسك ما تشوفهمش، نفسك انك يبقى بينك وبينهم زي بعد المشرق والمغرب، يتقبض عليك. تعالى تعالى، ايه في ايه؟ انا الحساب بتاعي معاده جه ولا ايه؟ لا ده في استدعى، بس عشان قضيه تانية استدعى. يا ترى انهي مصيبه من المصايب اللي انا عملتها يستدعى اول ما تشوفها من بعيد؟ هو انت يا دي اليوم اللي مش فايت هي اللي ضحكت عليا؟ لا والله هو اللي ضحك عليا، وكنت داخله الجامعه طيبه وطاهره ونقيه فضل يلف عليا. يبداوا تصوروا يا جماعه، يبداوا يشتبكوا بالايدي مع بعض بعد ما كانت شوارع الجامعه بتستر قصص الحب الداميه ما بينهم، والشوارع اللي حوالين الجامعه والشوارع اللي ملهاش دعوه بالجامعه. تخيلوا يا جماعه يشتبكوا لغايه ما يصدر الامر مكانكم، كل واحد مكانه، فزيلنا بينهم فضل الاشتباك بالايدي. ياه مليون خناقه وخناقه بين الشلل وبعضها والقابلز وبعضها والانتمات وبعضها، واللي كانوا مال بعض واللي سرقوا بعض واللي قطعوا ارحام بعض، لغايه ما يجي النار تتراءى واسروا الندامه لما راوا العذاب. كله هيسيب كله وهيكسو على ركبتيه وهيبكي وهيقول يا رب نفسي نفسي لا اسالك اليوم الا نفسي. واحنا واقفين على الميزان يا ترى التهم دي هتثبت علينا ولا لا؟ السيده عائشه ذكرت النار، ذكرت النار فبكيت، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا تبكين؟ فقالت يا رسول الله ذكرت النار فبكيت، هل تذكرون اهليكم؟ هتفتكرني يا رسول الله. فقال اما في ثلاثة مواطن فلا يذكر احد احدا. حد هيفتكر حد عند تطاير الصحف حتى تعلم اتأخذ كتابك بيمينك ام بشمالك ام من وراء ظهرك، وعند الميزان حتى تعلم ايثقل ام يخف، وعند الصراط اذا نصب بين ظهري جهنم حتى تجوز. احنا نتوزن في نفس الميزان اللي هيتوزن فيه ابو بكر وعمر، هنتوزن نفس الميزان. هو ميزان ابو بكر وعمر وميزان ميزان وميزانك ميزان، عارفين يا جماعه الحسنات والسيئات الميزان قدامك اهو. تخيل معايا ادي كفه الحسنات وكفه السيئات وانت قاعد، يجي يطلع حسنه اتحطت حسنه طبت كفه الحسنات الحمد لله اللهم لك الحمد يا رب، بعد كده سيئة اتحطت كانت تقيلة طببت كفة السيئات تترعب قلبك يقف، بعد كده حسنة هتتحط ايه؟ هتتحط. عارفين البلنتيات في النهائي ما بين فريقين بيلعبوا واللي هيكسب البلنتيات هياخد البطولة؟ تخيل قلب المتفرجين بيبقى شكله ايه؟ الفريق داخل اهو هيحط جون، حط جون الحمد لله، التاني الفريق المنافس طلعت بره الحمد لله، طب ولو حط اللي بعدها ضيعها تقلق، طب الفريق المنافس دخل جون، طب اللي بعدها فريقنا ضيعها، طب اللي بعدها المنافس دخل جول، طب اللي بعدها ضيعها، طب اللي بعدها قلبك يحصل فيه شكله ايه؟ حسنات وسيئات، حسنه سيئه، حسنه سيئه. ايه اللي يستاهل؟ ايه اللي يوقفك الموقف المرعب ده؟ ايه اللي يوقفك في اضطراب الاعصاب الرهيب ده؟ ولو كفت الحسنات طبت ينادى في ارض المحشر: سعد فلان ابن فلان سعادة لا يشقى بعدها ابدا. ولو كفت السيئات طبت: شقي فلان ابن فلان شقاوة لا يسعد بعدها ابدا. الميزان يا جماعة، الميزان موضوع كبير وخطير ومش بسيط، ده طوبة على طوبة على طوبة تعمل جبل طوب. يبقى احنا هنعمل ايه في الميزان؟ بعد ما الميزان يعدي، انت الوقت بقيت واقف الوقتي، لو انت عليك سيئات تعمل ايه؟ وهروح فين؟ انت بقيت عارف انت دلوقتي المرحلة الجاية تدخل تعرض على الله سبحانه وتعالى. طب انت هتعمل، انت عايز ترتب وضعك بسرعة قبل ما ينادى على العصاة الى جهنم، تجري تدور على اي حد يغيثك، اي حد يعمل لك اي حاجة ولا يديك حسنة، تجري على الاحباء، ابويا امي حبايبي قرايبي ادوني اي حاجة. يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه، محدش هيعرفك. ده سيدنا ابراهيم ابوه يتمسخ قدام عينه ويتشال من رجله ويترمى في جهنم، مش هيعمل له حاجه. طب بعد الاحباء الاخلاء، صحابي حبايبي صحباتي يلي كنت بخرج معاكم وكنتوا بتنقولي لون الاشارب مع لون بشرتي وتنقولي انتوا كنتوا حبايبي، الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. انتيمك يبقى عدوك. طب تجري بعد كده الفداء، طب خد مني اي حاجه يا رب. يجاء بالكافر يوم القيامه فيقال له: لو كنت تملك الارض ذهبا اكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقال: قد كنت طلبت منك اهون من هذا. محدش قال لكم سيبوا الدنيا وقعدوا في الجوامع، محدش جه قال لنا يا جماعة ضحوا بكل حاجة وبيعوا كل حاجة، محدش قال لنا. المطلوب سهل والله يا جماعة. يبقى جريت على الاحباء ما نفعوش، جريت على الاخلاء ما نفعوش، تجري على الشفعاء. رسول الله حبيبي، حبيبي يا رسول الله، لو معاصي كتير الملائكه هي اللي تشيل العاصي من على الحوض، تشيله تزوده. فالرسول يقول: يا رب انهم من امتي. فتقول الملائكه: انك لا تدري ما احدثوا بعدك. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن دبدل بعدي. انت عايز يتقلك سحقا سحقا على الصراط؟ عايزه تتقلك سحقا سحقا؟ ولو اتقلت لك من حبيب الله رحمه الله للعالمين، مين اللي هيرحمك بعدها؟ جربت الاحباء وجربت الاخلاء وجربت الشفعاء وجربت الفداء، مش نافع. طب الكبراء بقى، الكبراء دول مين؟ اللي كنت معلق صورته في الاوضه بتاعتك، اللي كانت رنه المحمول بتاعك على اغنيه من الاغاني بتاعته، مدير الشغل في في في شركه المبيعات اللي كان بيقولك روح للدكتور اديله فلوس او اديله رحله لبره مقابل انه يكتب الدواء اللي مش في مصلحه المريض بس عشان نكسب، اللي انت كان شرايط الاغاني بتاعته في العربيه بتاعتك، اللي كانت صورته، اللي كنت بتعمل الحلقه زي الحلقه بتاعته وبتلبس تيشرت عليه الصوره بتاعته وبتقلد طريقه الكلام بتاعه وطريقه المشي بتاعته، تجري عليه مش هينفعك. ان كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم. سيبونا في حالنا، احنا ناقصين اللي احنا فيه. طب بعد كده ما عادش غير مين؟ الشركاء. الشركاء اللي هم مين يا جماعه؟ دول سته هيجري عليهم كل واحد عاصف ارض المحشر، هيجري على الاحباء مش نافعين، هيجري على الاخلاء واصحابه مش نافعين، هيجري على الفداء انه يبتدي نفسه مش نافعين، هيجري على الشفعاء ما حدش يرضى يشفع له وهو عاصي لله، هيجري على الكبراء اللي كان بيقتدي بهم وزعيم الشله واللي كان بيسمع كلامهم ما حدش هيعبره، هيجري على الشركاء. الشركاء اللي هم مين؟ ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم انتم وشركاءكم. يا جماعه الشركاء مش الاوثان، يا جماعه مش الاوثان، الاوثان دي نوع من انواع الشركاء. في شرك تاني اللي حبت واحد وعصت ربنا عشان تطيعه، اللي حب بنته وعصى ربنا عشان يطيعها، نفسك تمشي معاه؟ امشي معاه بس لو هينقذك يوميها. لا، مش لو هينقذك، لو مش هيحطك تحته يوميها عشان ينجو عليكي. طب بس ده بيحبني، حب حرام قائم على اساس حرام، هيبقى ده عاقبته يوميها. نفسك انك انت تمشي معاها، امشي معاها بس لو هتنقذك يوميها او هتحميك يوميها. قال له: لا، ده لو مش هتضحي بك عشان هي اللي تنجو يوميها، بس اللي بتحبني حب حرام قائم على اساس حرام، هي دي عاقبته يوم القيامه. بعد الذل ده كله على الست، انا بقول لكم، انا بوصف لكم في دقيقه مراحل الوف السنين دلوقتي. بعد الذل ده كله ينادى: هلمي للعرض على الله، هلم للعرض على الله. ايوه، يمكن يكون في رحمه بين ايدين ربنا فوق، يمكن ربنا ينقذنا، تجري للعرض على الله. ياه، فاكرين الموضوع سهل يا جماعه؟ فاكرين المسألة سهلة؟ ياه، تخيل انت داخل لجنة شفوي، صاحبك اللي داخل قدامك بتبقى وانت شايفه بيتسأل ومش عارف يجاوب، مرعوب، انت مرعوب وانت ما انتش مكانه. تخيلي لو صاحبتك اللي كانت معاكي اللي انت عصيتي نفسي معصيها شفتيها بعد العرض على الله خارجة بتسحب على وجهها الى جهنم، هتدخلي وانت شكلك ايه؟ تخيل صاحبك اللي عمل نفسه معصيك خارج وشه مسود، هتدخل شكلك ايه؟ تخيلوا يا جماعة العرض على الله ده شكله ايه؟ يا ابن ادم يا ابن ادم انا تعجزني، هتستعصى عليا وقد خلقتك من مثل هذا. الرسول بصق في ايديه وهو بيقول كلام الملك، خلقتك من مثل هذا، احقر والله يا رب من هذه البصقة، المنية احقر من البصقة. حتى اذا سويتك وعدلتك، طلعت وسيم ومسمسم وابن ناس، وطلعت امورة وشعرك مسمسم وجميلة والشباب نفسهم انهم يتعرفوا عليكي. حتى اذا سويتك وعدلتك، مشيت بين بردين، لبست اليوزد والجنس ولبست التيرات والبنطلون والاستريتش والتونيك حتى اذا سويتك وعدلتك، مشيت بين بردين وللارض منك وئيد. تبقى ماشي في الشارع تلاقي الشلة راكبة عربية، تقابل شلة تانية اصحابها راكبين عربية تانية، العربية تفرمل تحك في الارض، هتاكل الارض، واللي الباب تقوم متفتحة وكل واحد يقوم قافل الباب وراه، الناس اللي في البلكونات تطلع تبص ايه المنظر، ايه الوئيد والصوت بتاعهم ده، والمحمول بتاع ده يرن شوية والمحمول بتاع ده يرن شوية، وبنت معدية جنبهم الكعب بتاعها بيرن رن، وصوت الكاسيت في العربية يسمع ثلاث اربع شوارع حوالينا، وللارض منك وئيد، وده يقوم حاطط كف في ده، الكف يطرقع في الكف يخلي كل الناس تبص عليه، وللارض منك وئيد، فجمعت ومنعت، جمعت الشهوات وجمعت نمر البنات وجمعت المال الحرام، المال من حله ومن حرامه، فجمعت ومنعت. حتى اذا بلغت التراقي، يا جمعة القبض عليك، جت لحظة القهر. حتى اذا بلغت التراقي قلت اتصدق، عايزين بقى نشوف طريق ربنا، الوقت بقى طريق ربنا، الوقت عايزين نعمل حاجة لربنا، وان اوان الصدقة، ما عادش يا حبيبي، ما عادش للاسف، ما عادش بعد ما الجنود جم، جنود الملك جم يقبضوا على الباب معاهم الاغلال والسلاسل، ما عادش، كانت الفرصة طويلة، لسه قدامنا الفرصة يا جماعة، لسه قدامنا الفرصة نعوض كل ده. العرض على الله، تخرج من العرض على الله الى الصراط، بعد العرض على الله الصراط، العرض على الله بعده الكفار هيترموا في جهنم. ياه الحمد لله يا راجل، ده انت ده احنا الواحد نفسه اتحبس في يعني خلاص بعد العرض على الله بقى خلاص. لا استنى يا حبيبي، المؤمنين لسه لهم مرحلتين، لو عدوهم هيدخلوا الجنة، مرحلتين بس يا جماعة بيننا وبين الجنة دلوقتي. المرحلة الاولى الصراط هيتنصب على جهنم، المرحلة الثانية القنطرة اللي بعد الصراط. ايه الصراط ده؟ الصراط يا جماعة، الصراط ده اكتر حاجة ترعبني وترعبك، لان ده بتاع المؤمنين بس، اللي بيقع من على الصراط دول المؤمنين بس، لان الكفار ما بيدخلوش الصراط اصلا، الكفار بيتسحبوا على جهنم والعياذ بالله بعد العرض على الله. تخيل وانت داخل كده على الصراط، انا عايزك تتخيل الصراط ده احد من السيف وادق من الشعره. ليه ليه يا رب؟ اصل هو ده كان طريق الحق في الدنيا، طريق الحق في الدنيا كان الحق واضح، الحق ما فيش فيه ميوعه، هي السجاير حرام، ده مكروه مكروه، يعني لو كان في سجاير ايام النبي كان ممكن صحابي يمشي مع النبي عليه الصلاة والسلام ويقوم مطلع سجارة كده ومولع وقعد يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينفع؟ بالله عليك فطرتك دي تقبلها يا جماعة؟ المعاصي، المعاصي مش سهلة يا جماعة، يا جماعة قبل ما تعمل اي معصية، قبل ما تشغل اي شوت، في قبل ما تعمل اي حاجة، في ملك يمين وفي ملك شمال، اللي هيكتبها واحد من الاثنين لازم، اللي هيكتبها اليمين ولا الشمال. يا سيدي ما تضايقهاش بقى، يعني معصية على حسب، يعني خليك مبحبح كده، وفي الاخر يا سيدي نبقى نقف على اهل الاعراف، نقف مع اهل الاعراف وبعد كده ربنا يدخلنا الجنة. اهل الاعراف انتوا يا جماعة، انتوا يا جماعة انتوا عارفين يعني اهل الاعراف؟ انت متصور اهل الاعراف ده لما وقف يتوزن اعماله مئات السنين على الميزان، وفي الاخر كفة السيئات تطب، كفة الحسنات سيئات، قلبه بيتخلع مع كل طبة، وفي الاخر الاتنين يستووا، لا سيئات ولا حسنات، ويقف مرعوب ما هوش عارف مصيره ايه. انت جربت؟ انت متصور اهل الاعراف لما الصحف تتطاير ده ياخدها بيمينه وده ياخدها بشماله، واهل الاعراف يفضلوا واقفين ما ياخدش صحيفه لانه لسه ما يعرفش هو بتاع جنه ولا بتاع نار، من دول ولا من دول؟ انت متخيل اهل الاعراف لما بيمشي على الصراط؟ ما هو كان مذبذب في الدنيا، كان يوم يطاع ويوم لا، يوم يصلي ويوم لا، كان يوم كويس ويوم لا، اهو على الصراط كده يقف ويقع ويقف ويقع، وخطاط من خطاطيف الصراط يمسكه ويتخلص منه ويقف ويقع. انت متخيل الرعب شكله ايه؟ انتوا متخيلين اهل الاعراف لما يجوا على الجنة، يجوا على الثمان تبواب بتوع الجنة، يدوروا على باب باب، على يا ترى احنا من اهل الصراط، ما انتوش من الباب ده، طب الباب ده ما انتوش من الباب ده، طب الباب ده ما انتوش من الباب ده. وانا راجع من السعودية يعني رحت مطار غلط. فدخلت المطار، الكلام ده كان من كذا سنة، دخلت المطار لقيت المطار متقسم حارات، المطار الغلط اللي انا روحته لقيته متقسم حارات، كل حارة واقف طابور هيدخل طيارة يعني ايه من خلال المعبر ده. فبجري على الطابور الاولاني، هي دي طيارة مثلا جدة القاهرة مثلا الساعة كذا؟ لا. قال ادور على الطابور اللي بعده انا هنا، لا ادور على اللي بعده انا هنا، لا اللي بعده انا هنا، لا. وقلبي هيتخلع، الطياره كان باقي عليها حوالي نص ساعه لسه، وقلبي هيتخلع، ما اناش عارف هتفوت عليا الطياره وخلاص وفلوسها خلصت. تخيلوا يا جماعه الرعب بتاع واحد بيعدي على ابواب الجنه مش لاقي نفسه على ولا باب من الابواب دي. انتوا فاكرين اهل الاعراف دي حاجه سهله؟ وفاكرين دخلت الصراط سهله؟ والواحد داخل على الصراط كده النار تحت الصراط، النار بفحيحها وظلامها وشدتها. وتخيل انك انت شايف قدامك منظر الناس بتعذب في النار، في ناس مغموسة وفي ناس اللي في النار جزء من جسمها بس والجزء الباقي بره النار لان معاصيها مش على قد انها تتغمس في جهنم، وانت شايف قدام عينك صراخها وعولها من الجزء اللي في جسمها اللي بيتعذب. تخيل وانت داخل على الصراط وقدامك واحد ماسك خطاف، خطاف من على الصراط ماسك فيه وبيحاول يتخلص منه، وواحد وقع قدام عينك، وواحد لسان لهب طلع قام واخده وقام منزله في قاع جهنم، وواحد قاعد يزحف، وواحد قاعد يتجرجر، وانت داخل قدام ده والصراط طويل. ده 70,000 5 مليار ملك ماسكين جهنم، يبقى طول جهنم قد ايه؟ والصراط ده بينصب على جهنم، تخيلوا يبقى الصراط ده طوله قد ايه؟ يعني اخطر من ان ماسوره ميه تتنصب على المحيط الهادي مثلا واقول لك عدى عليه، او تتنصب على المحيط الاطلنطي واقول لك عدى عليه، اخطر يا جماعه. متخيل وانت داخل يا ترى والصراط يا جماعه الجزاء من جنس العمل فيه ازاي؟ له خطاطيف وكلاليب. يا ترى المتبرجة اللي برزت ربنا بالمعاصي في لبسها الضيق وفي مكياج وشها وفي خصلة شعرها اللي يا ترى المتبرجة مستنيها كم خطاف؟ يا ترى اللي كان حرام مستنيه كم خطاف؟ يا ترى يا جماعة يا ترى اللي عصى ربنا ذي النهار مستنيه كم خطاف؟ انتوا متخيلين معايا منظر الصراط؟ انتوا متخيلين معايا الاهوال بتاعة الصراط؟ وبعد كده كل واحد سرعته، في واحد سرعته زي البرق، واحد سرعته زي الرعد، واحد سرعته زي الحصان. طب سرعتك على قد ايه؟ سرعتك على قد ايه؟ على قد سرعتك في الاستجابة لامر الله لما دعيت الى الله في الدنيا. لما تقلك سيب المعاصي سبتها بسرعة شكلها ايه؟ لما تقلك توب الى الله توبت بسرعة شكلها ايه؟ لما اتكلمنا عن قيام الليل قمت بسرعة شكلها ايه؟ هي دي سرعتك على الصراط. موضوع الصراط كبير ووقت الحلقة بيضيق، وممكن واحد يقول يا عم انت قاعد تعقدها علينا وتصعبها علينا. يا سيدي يا سيدي ما اخبار موحدين الحمد لله اهل جنة في الاخر، اهل جنة. وهو انت لو وقعت من على الصراط 5 دقايق تستحمل انك انت في جهنم؟ يبقى اكلك نار والشرب نار واللبس نار والغطا نار والفرش نار والمخدة نار والواحد يصحى على نار وينام على نار والعياذ بالله. تستحمل ده 5 دقايق بس؟ تستحمل عذاب جهنم 5 دقايق؟ يبقى مفيش، ما ينفعش يا جماعة بالله عليكم، ما ينفعش. ما ينفعش انك تسيب معصية واحدة ما تتوبش منها، ما ينفعش انك انت تسيب باب موارب بينك وبين المعاصي ما تقفلوش، ما ينفعش. لان معصية واحدة ب5 دقايق بس في جهنم محدش فينا يقدر يستحملها والعياذ بالله. يبقى لازم نعدي من على الصراط باذن الله زي البرق. بعد الصراط يعدي صاحبنا من على الصراط، ياه هو معدي خلاص بقى طالع روحه خلاص الجنة، يلاقي امة لا اله الا الله مستنياه في ايه؟ القنطرة، حقوق العباد لازم تخلص الاول. الدكتور اللي انت خدت عنده وخدت من ابوك الفلوس وما رضتش تديها للدكتور وكلت حقه ورحت صرفتها، ابو واخو وام وعم وخال، البنت اللي انت مشيت معاها في الحرام وارتكبت معاها ما حرم الله، ابوك اللي عقيته، امك اللي عقيتها، صاحبك اللي اختبته، صاحبتك اللي انت يعني هرتيها غيبة. تخيلوا يا جماعة كل ده وقت مستنيك، اللي معاه ملايين ملايين جنيه جابه بظلم بني ادم هيلاقي البني ادم ده مستنيه. سواء الميكروباص اللي كان بياخد على الناس شلينات وبرايز ويكسفهم وما يرجع لهمش الباقي، يلاقي كل دول مستنيه عشان شلينات وبرايز. اللي كان مال اليتيم حرام هيلاقي اليتيم مستنيه بيقول له هات من حسناتك. تخيلوا كل ده مستني على الصراط. عشان كده في ناس كتير بعد ما هتعدي كل ده هتعلن افلاسها على القنطره والعياذ بالله. شفت ظلم الناس وحش ازاي؟ اوعى تظلم بني ادم، اوعى يبقى بينك وبين حد مظلم، اوعى تختابي، اوعى. هتلاقي كل واحده اختبتها مستنياك على الصراط على القنطره والله العظيم. اوعى تاكل مال حد، اوعى تظلم حد، اوعى تشتغل، اوعى تدخل في بطنك لقمه حرام، اوعى تضيع صلاه، اوعى يا جماعه، اوعى تذوب المعاصي. احسن على القنطره ممكن كل الحسنات بتاعتنا وكل اللي احنا عملناه يروح ساعتها. يا الرحله السريعه قوي في الخمسين الف سنه بتوع يوم القيامه دول، الرحله السريعه دي يا ترى انت هتبقى فين فيها؟ احنا دلوقتي بدا العرض يخلص، خلاص هنفتح النور تاني وهنقفل الشاشه تاني ورجعنا، احنا رجعنا للدنيا تاني. احنا لسه في الدنيا، لسه في الدنيا الحمد لله، كل اللي احنا قلناه ده كلام لسه ما حصلش، احنا الوقت لسه في الدنيا. انا عايز الوقت اسالك واسالك الوقت تقف قدام نفسك الوقت، قررت ولا لسه؟ لسه العاصي بيحب البنات والكليبات والقهاوي؟ لسه العادي عايز التسويف والامهال ومش في دماغه انه يتقدم في الدين؟ لسه المكياج اللي على وش الدنيا العجوزه الشمطاء جميل، لسه وشها جميل وهي عجوزه شمطاء كده ومتمكيجه لنا وبتضحك علينا؟ لسه هتختاري لون الطرحه متناسب مع لون بشرتك والمكياج تحطيه عشان تفتني بيه شباب المسلمين؟ ولو قابلت واحد اجنبي عنك مفيش علاقه بينك وبينه في الجامعه ولا في الشغل عادي انك تقفي معاه ساعه وساعتين؟ لسه عايز تنزل تقعد على القهوه؟ لسه بتحب صحبه السوق؟ لسه يا جماعه، لسه يا جماعه، لسه المحترم بيقول انا كده كويس الحمد لله، انت بتكلمني في ايه؟ ده انا يوم القيامه تمام التمام ومعليش اي حاجه ممكن تتمسك عليا. لسه يا جماعه، لسه غافلين ولا ناويين ان احنا نبقى حالنا احوال الناس اللي عندها يقين في الاخره؟ عايزين قرار من الوقت، انا عايز قرار من الوقت، انا نفسي اقرر من الوقت، وانت تقرري وانت تقرر، وابائنا الفضلاء وامهاتنا الفاضلات كل واحد يقرر ان من الوقت انا هبدا صفحه جديده مع الله، صفحه جديده. انت من الوقت انزلي الليله اشتري حجاب شرعي كامل، سيبك بقى من اللبس بقى اللي بيضحكوا عليك ويقولوا لك ده حجاب والبنطلون حجاب والتونيك سيبك بقى من كل الكلام ده بقى، البسي حجاب السيده عائشه والسيده فاطمه بالله عليكي، اتصلي بواحده صاحبتك ملتزمه انزلوا اشتروه مع بعض. وانت حبيب قلبي انت انزل بقى هات لك 10 شرايط وعظيه كده اشتريهم واقعد اسمع فيهم وطبق. وانت انزل الحق درس في الجامع بسرعه قبل ما المغرب يبدا، الحق اي درس في اي جامع احضره احضره واسمع كلام ربنا يمكن ربنا يتوب علينا. وانت قوم وقف الوقت بين ايدين ربنا وابكي بين ايديه وقول له اقبلني يا رب، رجعت تايب ليك اقبلني يا رب، اقبلنا يا رب، اللهم امين يا رب. وانت وانت وانت كل واحد ياخد قرار الوقت يا جماعه، يا تلحق يا ما تلحقش. اوعى تريح، اوعى حد مننا يريح، لو طالب ليله الامتحان ريح ممكن عينيه تاخده يصحى يلاقي نفسه الصبح يوم الامتحان يبقى راحت عليه الليله ما ذاكرش حاجه. لو واحد مننا الوقت ريح يا جماعه هيصحى هيلاقي نفسه يوم القيامه. اوعى تسيب باب موارب بينك وبين المعصيه، نمره محمول واحده بس البنت على المحمول بتاعتك في لحظه ضعف تضيعك، كليب واحد على الهارد ديسك بتاعك في لحظه ضعف يضيعك، اي باب موارب بيننا وبين المعصيه في لحظه ضعف يضيعنا يا جماعه. عشان كده هنبقى فين؟ ساعه المناظر اللي احنا وصفناها على الصراط وساعه تطاير الصحف انت هتبقى فين؟ وانت هتبقي فين؟ يا ترى كل واحد مننا هيبقى عريان ولا مكسي؟ هيبقى مطمن ولا مرعوب؟ هيبقى وش ابيض ولا مسود؟ هيبقى متكلبش في السلاسل والاغلال ولا هيبقى منطلق ومكرم ومعزز؟ هيبقى خايف ومرعوب وبيتشكل وبيتخانق ولا هيبقى في سكينه وقار واقف في ظل عرش الله؟ هيبقى اللي حواليه عبد الله الصالح فلان وسيدنا محمد والصحابه وانت حواليكي امهات المؤمنين، ولا هيبقى اللي حواليه يا جماعه فلان اللي والعياذ بالله كان باذني وفلانه اللي كانت متبرجه وفلانه اللي كانت بتكلم 100 ولد وولد؟ وهيبقى مين اللي حوالينا يا جماعه؟ وانت هيبقى اصحابك مين يا راجل يا طيب؟ هيبقى اصحابك التجار اللي معاك في السوق اللي بياكلوا حرام بعضهم، ولا التجار اللي مع الصديقين والنبيين والشهداء اللي ما يرضوش لقمه حلال ابدا يدخل لقمه حرام ابدا يدخلوها في اولادهم؟ يا جماعه هنبقى فين ساعتها؟ هنبقى فين؟ كل معصيه بتعملها هتتكتب عليك. عشان كده انا عايز في اخر الدرس ده اقول لكل واحده معانا متبرجه، يا ترى كل اللي احنا قلناه ده هتبقي فين ساعتها؟ في كل موقف احنا قلناه. انا عايز اقول لكل واحد حارب الدعاء الى الله وحارب القنوات الاسلاميه وحارب الشرايط الاسلاميه واستغل ان معاه عمود في جورنال ولا معاه برنامج على قناه من القنوات وشتم في الدعاء الى الله، هتروح فين من ربنا يوميها؟ هتبقى فين في وسط كل ده؟ انا عايز اقول لكل واحد مال كل مال حرام، مال اخته اليتيمه ولا مال ورث ولا ما اي مال حرام، انا عايز اقول له هتروح فين من ربنا؟ انا عايز اقول يا جماعه كل واحد عصى ربنا هتروح فين يوميها؟ انا عايز اقول لكم ان في دخله الشتاء كل واحد بيشتري بطاطين بميات وبلوفرات بميات وهدوم تقيله بميات، ليه؟ عشان شهرين شتاء. طب انا بكلمكم عن 50,000 سنه استعدينا فيهم قد ايه؟ قد ايه كان الاستعداد بتاع ال 50,000 سنه ده؟ حقن السم كتير واهل الشهوات كتير. ممكن بعد الكلام ده تسمع اي واحد يفكرك بالمعاصي، واحد صاحبك يفوت عليك يفكرك بالمعاصي، جاهد كل ما الشهوات تصحى في قلبك تاني قوم مجاهد وقول لا مش هستسلم، مش هسيب نفسي جرجر نفسي برجليا لجهنم. كل ما هيجي حقن السم تتحقن في قلبي هقوم هسمع شريط عن الاخره يفكرني ويزلزلني، هنزل احضر درس في الجامع، هفتح المصحف واقرا القران واستغيث بالله واقول له ثبتني يا رب. كل ما اجي هقوم وهجاهد، لو بالليل الشيطان جالي هتصل بواحد صاحبي او هنزل افوت عليه والله وهقول له عشان خاطري خد بايدي ربنا زي ما ربنا خد بايدك اليه، خد بايدي. وانا هتصل بواحده صاحبتي ملتزمه واقول لها ما عطيش تسيبيني، انا خلاص قررت ان انا اسيب كل الماضي بتاعي، انا من الوقت انسانه جديده وانا من الوقت انسان جديد. يا جماعه عايزين نبدا حياه جديده مع الله. التوصيه اللي انا بوصلها لكم في الاخر قبل ما اسيبكم قيام الليل، انا مركز معاكم على قيام الليل. ايوه، لان قيام الليل ده دعوه واحده في الثلث الاخير تقلبك حياتك، ده الملك متنازل، انت قدام الملك، يا رب اقلب لي حياتي اقلب لك حياتك، يا رب اهدني يهديك، يا رب جوزني جوزك، يا اي حاجه. قيام الليل ده عامل زي واحد ركب عجله وماشي في طريق، وواحد ركب عربيه وماشي في طريق، ام واحد جاي بصاروخ ركب صاروخ لحق كل اللي فاتوا وسبق كل اللي سبقوه. قيام الليل ده الصاروخ بتاعنا يا جماعه. سفينه النجاه بتنطلق في الليل، اوعى سفينه النجاه تنطلق وانت نايم على الشط، قوم اصحى واركب سفينه النجاه، سفينه القيام، اوعى تضيع قيام الليل عليك. يا قوم بقى، قوم لربنا وقول له، قوم لربنا وقول له ولما جل ذنبي. ذنوبي كترت قوي يا رب، قوي. لو جمعت الذنوب اللي عملتها في حياتي كلها يا رب مش عارف هقابلك بيها كلها ازاي يا رب. ولما جل ذنبي وضاقت مذاهبي، ذنوبي سدت كل سكه في وشي يا رب، كل السكك اتسدت في وشي بسبب ذنوبي. ولما جل ذنبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما. الحقني يا رب، انقذنا يا رب، اغث شباب مصر يا رب، اغث شباب المسلمين يا رب، اهدي شباب المسلمين يا رب، اللهم اهدي شباب المسلمين. ادعوا معايا يا جماعه، اللهم اهدي شباب المسلمين، اللهم اهدي فتيات المسلمين، اللهم حجب نساء المسلمين، اللهم احفظ مصر واهل مصر وشباب مصر، اللهم احفظ شباب الامة الاسلامية جمعاء، اللهم اهدنا جميعا، اللهم اعنا على قيام الليل، لا تحرمنا من قيام الليل، لا تحرمنا من انوار القيام بين يديك، افتح على قلوبنا في قيام الليل، ثبتنا على قيام الليل، قولوا امين، ثبتنا على قيام الليل، افتح على قلوبنا فيه يا رب، ثبتنا عليه حتى نلقاك، ولا تحرمنا من هذا الفتح العظيم، ولا تحرمنا من هذا الفتح المبين. اتفقنا يا جماعة، اتفقنا. الليلة موعدنا ان شاء الله نقوم ونستغيث بيه ونقول له الحقنا يا رب، املأ قلوبنا بحبك واملأ قلوبنا بخشيتك وما تبعدناش عنك بعد ما قربتنا اليك يا رب. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.